بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في هذا اليوم وهو اليوم 11 من شهر صفر من عام 45 كتاب القواعد الإنسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. القاعدة التي بين أيدينا هي قاعدة القاعدة الثانية والستون، الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. هذه القاعدة. طيب ما معنى هذه القاعدة؟ شلون نفهمها؟ شلون نطبقها تفسيريا؟ مثل ما ذكرنا في عدة مناسبات أن الشيخ رحمه الله توسع في ذكر القواعد، وأنه يذكر في القواعد القواعد التفسيرية الصريحة زين، ويذكر في القواعد القواعد اللي تسمى هي أحيانا يسمونها بمنهج القرآن، طريقة القرآن، عادة القرآن، أنه يقول كذا وكذا وكذا. فهو يعطيك قاعدة أن القرآن من منهجه أنه يقول كذا، فإذا قال كذا تجدها تتكرر عنده، فيعطيك منهج. فالسعدي رحمه الله يقول يعني كان يتوسع في ذكر القواعد، لا يقصد قاعدة يعني لا بد أن تكون قاعدة تفسيرية، لا، هو أحيانا يذكر قاعدة تفسيرية صريحة، وأحيانا يذكر قاعدة تفسيرية لكنها تلمح للتفسير. يعني أنت الآن إذا أردت أن تفهم القرآن تفسيرا فهما لمعانيه، أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الصبر زين، أن الصبر يكون عونا على الأمور. يعني دائما القرآن يذكر هذه، لأن الشيخ الآن سيذكر لك آيات تدل على أن الصبر يعينك. الصبر سبب الإيمان، استعينوا بالصبر والصلاة، حتى قدم الصبر على الصلاة، لأن الصبر يعينك على كثير من الأمور التي أنت تجد أمامك، أمور أحيانا تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تحمل ومشقة، تستعين بالصبر. وإذا عرفت معنى الصبر وأثر الصبر ونتائج الصبر كان ذلك أشد لك عونا. إذا عرفت أن الصبر مثل لما يجيك واحد يقولك اصبر، تقول طيب انا صابر. طيب تذكر ان الله يقول انما يوفى الصابر اجره بغير حساب، تقول هذا اشد يزعينك. طيب واجي اقولك ثالثه، طيب الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ان الله مع الصابرين. الله معك، انت خليك مع الصابرين عشان يصير الله معك، فهذا يدفعك قوه. تجيب الايه الثالثه تقول والله يحب الصابرين، ما تريد ان يحبك الله، فهذا يدفعك القوة. إذن منهج القرآن إذا جاء في الصبر أنه يبين أنه أكبر عون على تحمل المشاق، وأكبر عون على تجاوز العقبات. هذا هو يريد الشيخ. يقول أنت لو تتبع الصبر أكثر من 70 آية، يقول الشيخ لو تتبع آيات الصبر تجمع كلها في موضع واحد تجد أن القاعدة التي الله يريدها أن الصبر هو أكبر عون. وإذا فهمت الصبر فهما جيدا وثمرات الصبر كان ذلك أشد عونا، كان ذلك أشد عونا. هذا قاعدة. يعني شوف شلون دقة الشيخ في اتيان بالقواعد. يجيك شخص آخر يقول طيب هذه إن فهمناها من الآيات، إيش علاقتها بالتفسير؟ ليش يقول هو تفسير متعلق بالتفسير؟ نقول ينبغي للمفسر أن يسلك هذا المنهج، وإذا جاء عند الآيات اللي فيها الصبر أن يبين الحكمة. ليش الله عز وجل يقول واصبروا إن الله مع الصابرين؟ ليش يقول اصبروا وصابروا؟ ليش يقول كذا؟ لأنه يعطيك. حتى شوف يوسف ماذا قال؟ قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا مقصود الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفرنا ولشيخنا والحاضرين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والستون، الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. وهذه القاعدة عظيمة النفع، قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر، فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات. فينهاها عن هواها، فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبا لرضا مولاها، وبالصبر تخف عليه الكريهات. ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجودها بدونه، هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات. فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل وما تثيره من الخيرات والكرامات وما في المحرمات من الضلل والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، هان عليه الصبر على جميع ذلك. وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء، وإنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع. وقال تعالى مبين أنه متقدر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه شيء يتعذر عليه الصبر. فقال عليه الخضر لما قاله موسى وطلب منه أن يتبعوا ليتعلم مما علمه الله، قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فعدم إحاطته به خبرا يمتنع معه الصبر، ولو تجلد ما تجلد فلا بد أن يعال صبره. وقال تعالى مبين عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه، وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان. فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه، ولم يعرفوه حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه وخبروا صدقه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمقصود أن الله تعالى أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل والرذائل. والله أعلم. واضح كلام جدا كلام الشيخ، أسلوب يعني ما يحتاج إلى زيادة. وكان يشير إلى أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال في الأبواب الثلاثة الصبر على الطاعات، يحتاج صبر صيام رمضان شدة الحر، صبر في الحج، صبر في كذا الطاعات قيام الليل، والصبر عن المعاصي بأن تحجب نفسك عن وقوع المحرمات، يعني تدفعك النفس بقوة زي لك نفسك زي لك بعض الجلساء وكذا فيقع إنسان في المعاصي، فالصبر عن المعاصي. والصبر على الأقدار التي يصيبها الإنسان من المصائب التي تصيبها. فإذا عرف ثمرة الصبر وعرف معاني مثل ما ذكر الشيخ قال لابد أن تعرف يعني أثر الصبر ومعرفته بالعلم. إذا عرفت أثره بالعلم والتعلم هان عليك كل شيء، هان عليك كل شيء. طيب شوف في القاعدة اللي بعدها سهلة جدا واضحة وليست بالطويلة، كأن الشيخ ماذا يقول؟ شوف كلمة يرشد القرآن يدل على أن منهج القرآن، يقول يرشد القرآن إلى أن العبرة بحال الإنسان، يعني بحسن حاله. يعني لما تشوف إنسان تريد أن تعطيه تصفه بأن حاله في سعادة وانبساط ومرتاح نفسيا ومنشرح الصدر، وش بأي شيء؟ بأمور الدين ولا بأمور الدنيا؟ كما قال الشاعر ولست أرى السعادة جمع مالي ولكن التقي هو السعيد. هذه هي القاعدة التي يريد الشيخ. يقول القرآن من منهجه أنه يصف حال الإنسان إذا كان يصفه بوصف السعادة والطمأنينة والحسن والانشراح دعا دائما يربطه بالعبادات والطاعات. يعني كان يقول الذي حاله حسنة هم أهل التقوى، والذي حاله شقية هو الذين يشتغلون بالدنيا. قال العبرة بحسن حال الإنسان بعمله، بإيمانه وعمله، إيمانه بربه وعمله الصالح. زين، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة، يعني مجرد أن يدعي يقول أنا كذا وأنا كذا، دعوة مجردة لا عنده إيمان ولا عنده صلاح ويدعي أنه مؤمن وأنه صالح. قال أو بإعطاء الله العبد من الدنيا، مثل ما قال، يعني مثل ما حصل لقارون وغيره، يظنون أن الله أعطاهم الدنيا لأنه سيعطيهم في الآخرة، ومثل قال ورجعت لربي لأجد أن خيرا منها منقلبة، يظن أن أعطاه الدنيا يعطيه في الآخرة. قال أو بإعطاء الله العبد للعبد من الدنيا أو بالرئاسات، كل ذلك من طرق المنحرفين، كل هذا من طرق من طرقهم ومن ظنونهم السيئة، يظنون أن إذا أعطاك الدنيا يعطيك الآخرة. لا، الدنيا يعطيها الله من يحب من لا يحب، والآخرة لا يعطيها إلا من يحب، والعبرة بالعمل الصالح بالإيمان والعمل الصالح، هذا الذي يريد. طيب كيف نعرف أنها قاعدة؟ قال أنت تتبع القرآن ومش عليه، وشوف الذين الله رفع شأنهم بالإيمان عن الصالح كأنبيائي وغيرهم من الصالحين، رفع الله مقامهم بالإيمان والعمل الصالح، وشوف من الذي خسف الله بهم وأبعدهم، زين، هم الذين طلبوا الدنيا وتركوا الآخرة. هذه قاعدة. تفضل اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة والستون، يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله العبد من الدنيا أو بالرياسات كل ذلك من طرق المنحرفين. والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة، وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين، فقال عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أماليهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو مستحق للجنة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن. شوف كيف الاستدلال الشيخ استنباطه في استخراج قواعد، شيء عجيب، هو تدل على ما شاء الله فهمه ونظره الثاقب وتأمله للآيات، تفكره كيف ينظر في هذه الآيات يجمعها ثم يستخرج قاعدة، يدل على يعني تمكن الشيخ رحمه الله. كيف يعني شوف يقول لك أنك الآن أنت تجمع الآيات تنظر فيها تجد أن الآيات هذه تنص على شيء، على أن من كانت حاله حسنة دليل على محبة الله له وعلى عمله الصالح وإيمانه، ومن كانت حالته سيئة دليل على انحرافه بعده. ولو أعطوا الدنيا كلها تجدهم لا يعيشون إلا هما وغما، حتى الذين أعطوا الدنيا تجد الآن عندهم أرصدة وعندهم يملكون الدنيا كلها، إذا في هم وغم ما يرتاح، يعني هم وغم. هذه القاعدة الشيخ رحمه الله دقيق في استنباط هذه القواعد التي لا تجدها عند كثير من المفسرين. طيب نقف عند هذا القدر، نكتفي به. جزاك الله خير، بارك الله فيك.